بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما شبق ناشر الحق بالعقل والحادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم صلاة توجه بها إلي بركات لفي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومعانيه وفضائله أبدا. محمد مرامي عند الله أعوي ثرمدا بجاه الذي أعلاه أعني محمدا. مرامي عند الله أعوي ثرمدا بجاه الذي أعلاه أعني محمدا. حسني عن الأعداء والنار والبلاء ثنائي على من ساس الضير أحمدا. مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أخلص سعي عمدا. متى ما أعد للمات والشكر قادما يجد بالمنى والحوض ما سال أعمدا. دعاء استجب بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي عفايا واحمدا. دعاء استجب بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مصحايا واحمدا. محاد النبي دري إلهي وأحمد ورافقني خير البريات أعمد. حتبت سوى مختير لي بالنبي معا ووافقني خير البرايا محمد. مع المنتقى قصد الذي بعطلي بلا رجوع وكل موثل ليس يفشد. من ارتاب في كون المقفى وسيلتي عليه سلام مستر ليس يكسد. دعاه لسان الحال للحق ناطقا بهذا قديم سرمدا وهو أحمد. مددت يدي لله حربي وأحمد إلهي على خير ولا وهو أحمد. حويت من الباقي من أنفاقة المنى وينو جنابي لشيارة حمد. محمد المختار لي بان سقه علي سلاما من به لست أكمل مرامي بلا ضر وخوف يقاد لي وثيق إلى خير لفي القلب يجمد درى الخلق أن المنتقى خير خلق من إليه يدي تمتد شكرا وأحمد مدعوك يا خير البرايا عبادة ينال به الفوز الذي دام يمضح حبي دمنا خير البرايا جلية من ارطاب في معه فويقطع من ارطاب في كون المخفى مقدما على كل مخلوق فما الصدر يسرع محمد المختار لا خلق مثله فمن شك في تقديمي لا يفرح دعا الخلق للمنان لينا ورحمة علي سلاما من مشاياه يمضح مدادي وأقلامي لكم عام جيشش سرورا عظيما لانتهى عام بكسفي حميت خلامي عن سوى البشر والرضا حماك إلهي عن أثنك المفرطسين معوت الأذى وسوء يا خير شافع عليك صلاة الله حين أحفي المضحزين معوت الأذى وسوء يا خير شافع عليك صلاة الله حين أحفي المضحزين مددت لي الآمال بالأمن والشفاء عليك صلاة الله حين أحفي المفتسين مددت لي الآمال بالأمن والصفاء عليك سلام الله ما حيت فرطسي دعاني إلى شكر لبشر وراعة شفائي إلى الجنات من عام جكشتي مدحت الكريم الموت اصطفى البار أهواما وفي مدي خطفوخت في البحر أقواما هباني إلهي بالذي كنت راجيا بمطح الذي قد كاب من رد إذلاما مرامي دوام السوق لله بالنبي علي سلاما من له سقط أقلاما مدادي وأقلامي لربي توجعات قديما لمن فيما حفظت أقل أعلاما مدادي وأقلامي لربي توجعات قديما لمن فيما حفظت أعلاما دعاني إلى بطح النبي محمد خروجي ممن كابدوني أعواما محلاه بالماء افترائي وأسقامي وعستوا بي من كل موث وإقامي حمدت إلهي حمد من ليس يشتكي وليس يلاقي خير بشر وإكرامي مددت يدي لله جل جلاله وقلبي ملب ساق طواف وإحرام مددت يدي لله جل جلاله وقلبي ملب ساق طواف وإحرام مدادي وأقلامي وكلي وديعة لمن كف عني من نحاني بإجرامي دعاني لمدح المصطفى صرفه إلى سوي الجرم ضري ما حسابي وأسقامي مدادي وأقلامي وكلي لثي الورى مع المصطفى الماحل لفي كل نورى حماني إلهي عن سوى الخير والرضا ولي بالنبي شيئا حوى البشر صورا محمد الماهي مع اللقو والفراء عليه صلاة الله ما جاء ويصرى محمد الهادي هدى قلب كل من به رام تيسيرا الذي قد عشرا دعاني إلى حمد والشكر بلا انتعاء جوار الذي كل به الله نورا مقامي ونياتي كفعلي تنصفا بما حم ما صاءني وهو بشرا هبا وأجر ما صواب توجحات لكلية عبدا قديما مبشرا من ارتاب في كوني لربي وللنبي وللمنثل الحابل مثايا فلن يرى مع المنتقى حني سوى ما يحبه وكليتي صفاء وأعلى وخيرا دريط النبي المنتقى خير شافع وأعطيت كل الله معه مبشرا مع الملتقى ما بين دوما ونافعا والإجاد في أثماني بالمنافع هو الملتقى من رابه فضل قاهر علي سلاما من كفى فات ناسعي محمد المختار خير الورى معا علي سلام الله ما عدنا صعين مع المصطفى عن العزامع ومرشد ولي قاد سرا مغيا عن مدافعين دعاء استجاب الله بالمنتقى النبي عليه سلام جالب خير ضافعين متي رمت حاجا غاضح الله لي رضا بلا كلفة مني بمن هو شافعين هويت من الباخي به ما أكنه ضواما سرورا والعلي خير رافعين مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لمن بالنبي أعلى فتى الخير جاشعين ملوك زماني لي كلين بلا أثن بمقه سجاعا قاهرا لم ينافعين ملوك زماني لي أولينوا بلا عزم بمتي سجاعا قاهرا لم يناشعين دعاني إلى مطح المقفى محمد شكوري فريدا لم يسل خير جاف نافعين دعاني إلى مدح المخفى محمد شكوري فريدا لم يسل خير نافعين اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات أحب إلي عليه الصلاة والسلام من كل ما مضح به قبله من الشعر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.